بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 93 بعد 500، ومع البيت 39 في الصفحة 37 بعد 400، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: يحدثون عن أسماء الله عز وجل وصفاته من زاوية غير الزاوية التي تناولنا فيها أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول: واختير أن اسمه توقيفية كذا الصفات، فاحفظ السمعية. الكلام بإذن الله عز وجل من الوضوح بمكان. أنا ظننت أنه قد التبس علي البيت، تبين أنه صحيح بإذن الله تبارك وتعالى. واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات، فاحفظ السمعية. المفصل الأول يتناول أسماء الله عز وجل من حيث هل لها مرجع لا يصح إلا الرجوع إليه، ومن هنا لم يترك للعباد أن يطلقوا على الله عز وجل أسماء لم يأتي بها كتاب الله ولا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا أجمع عليها المسلمون. هل انضبط موضوع تسمية الله عز وجل بأسمائه؟ فإذا بنا أمام كل اسم لله عز وجل ثبت في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أو أجمعت عليه الأمة، هذا نعتقده، نتعرف إليه، نتعرف إلى معناه بدليل قوله فاحفظ السمعية. كل ما ورد من أسماء الله عز وجل بالسمع، والسمع يشمل الكتاب والسنة، ويدخل أمر الإجماع. أم أن المسألة مفتوحة؟ لما قال واختير بناه المجهول، لو أراد أن يرجع الفعل إلى كونه مبني المعلوم لقال واختار جمهور أهل السنة. ما الذي اختاره جمهور أهل السنة؟ اختاروا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، إن لا يجوز لي ولا لك ولا لمخلوق من المخلوقات أن يطلق على الله تبارك وتعالى اسما لم يأتي به التوقيف، أي المرجع، أي الوحي، أي المستند الذي نبني عقائدنا من خلال أضوائه وهداياته. هناك إذا يفهم من هذا أن أناسا من هذه الأمة قد اختارت ألا تكون أسماء الله عز وجل توقيفية. الحديث في هذه الدائرة، ما الذي يضاف إلى كونه توقيفيا؟ صفات الله عز وجل. لذلك أسماؤه توقيفية وصفاته توقيفية كذلك، كما أنه لا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يرد بها سمع، كذلك لا يجوز على الإطلاق أن نطلق على الله عز وجل اسم من الأسماء ولو كان معناه صحيحا لم يأتي به سمع الله تبارك وتعالى. هذا المعنى ينبغي أن ننطلق منه. نحن في كون، هذا الكون دل بظواهره كلها على أنه حادث. قد يقول القائل: أنا ما رأيت بداية الكون، وأنا معك ما رأيت بداية الكون، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. كل منا لم يشهد بداية خلقه، وإنما بعدما وعى شيئا من الوعي أدرك وجوده. هذا الكون لم نشهد بدايته، ولكن كل جزئية من جزئيات الكون تدل على أن لها بداية. وحيث كان الكون مجموع من أجزاء، ولما وقفنا على كل الأجزاء التي وقفنا عليها دون أن يكون الاستقراء مستغرقا للمستقرأ، يعني دون أن نحيط بكل أجزاء الكون، وقفنا أمام أن هذا الكون بأجزائه، إذ كل جزء من أجزائه دل على الحدوث، فلا يعقل على الإطلاق أن يكون كل جزء من أجزاء المجموع له بداية والمجموع كله ليس له بداية. بالبداهة حيث كل جزء من أجزاء الكون له بداية، مع ذلك أن المجموع إنما له بداية. وهنا ما ينبغي أن تشغلنا الكثرة عن هذه الحقيقة، ألهاكم التكاثر يمكن أن أستفيد منها استفادة لا أعلم عن التفسير، حيث ترى كثرة الكون ربما يقول أنه ليس له بداية. يقول لا، باعتبار كل جزئية لها بداية يعني لها مولد. دعك الآن من كل الأدلة التي ساقها العلماء حتى علماء السلف، حيث بينوا أن هناك مولد للوجود، وربما تمكن من تحديد زمن معين اتفقوا على أن يقاربوه في أنه من كذا مليار سنة وجد هذا الكون. ذاك من المليارات، نحن أمام أنهم حددوا مولدا، نحن إذن وجدنا أنفسنا يقف إلى جانبنا علماء الكون ليقولوا هذا الكون له ولادة، له لحظة ولادة. وقد بنوا قضية انتهاء الحياة فوق هذه الأرض على أن هذه الأرض جزء من أجزاء الكون، رتبوا على هذا أن هذه الشمس سوف تنتهي وبالتالي سوف تنطفئ، إذا انطفأت تعطلت الحياة فوق هذه الأرض. هم يرون أن نهاية الأرض بنهاية الشمس، إذا هم اتفقوا معنا على أنه يمكن أن تنتهي هذه الأرض، ولكن نختلف معهم ويختلفون معنا من أن النهاية لا تكون بانطفاء الشمس وانتهاء حرارتها، وإنما تكون بنفخ الصور. إذا ما جاء أمر الله عز وجل بإعلان انتهاء هذا الوجود، أمر إسرافيل فنفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ بأخرى، إلى آخر النصوص. حيث تبين لنا أن هذا الكون له بداية، اقتضانا ما يطلق عليه مبدأ السببية الذي هو في قرارة الفطرة، كل مسبب له سبب، كل حادث له محدث، كل صنعة لها صانع، وهذا بالاستقراء، ما وجدنا صنعة دون ما صانعين، خاصة إذا كانت هذه الصنعة لها مهمة يعني تؤدي وظيفة، وهذا ما يسمى بالعلة الغائية. لو افترضنا أنه غمض علي أمر حادث من الحوادث فينبغي أن أبحث عن وظيفته، ما في وجود في هذا الوجود لا ذرة ولا مجرة ولا معدن ولا أي ظاهرة من الظواهر إلا ولها دور في هذا الوجود. يفهم من هذا أنه لا بد له من موجب. بالبداهة الآن وجدنا أنفسنا أمام لا يمكن أن يكون موجد هذا الكون، بديع هذا الكون، مبدع هذا الكون مثل الكون، لأنه لو كان مثله لاحتاج إلى مبدع كما احتاج الكون إلى مبدع. إذا بالبداهة الكون حادث، بالبداهة الحادث لا بد له محدث، بالبداهة محدثه لا يمكن أن يكون مثله. طبعا هناك أدلة كثيرة في سلسلة من الحوارات في هذا الأمر، لكن أنا أضغطه ضغطا بناء على أننا قد تناولناه بشيء من التفصيل فيما مضى. يفهم من هذا أنه إذا كان لهذا الكون بداية، فينبغي بالبداهة أن لا يكون لمكون هذا الكون له بداية. هذا دلنا عليه الدليل العقلي، الدليل الكوني. ثم يأتي الوحي الآن ليبين لنا كثيرا مما يتعلق بصفات الله وبأسماء الله عز وجل. هنا نريد أن نركز على ما الاسم حينما يطلق واختير أن نسماه، نريد أن نتعرف إلى الصفة أيضا، نريد أن نتعرف إلى ما دلالة تنوع الصفة، حيث دل الكون على القدرة، ودل الكون بتنوعاته على الإرادة، ودل الكون فوق دلالته على القدرة والإرادة دل على العلم. إذن أكثر من صفة دل عليها الكون، وحيث دل هذا الكون على أكثر من صفة لمكونه، دل هذا بالبداهة على أن الله عز وجل ذات، يعني مكون هذا الكون ذات. ذلك أن الصفة لا تقوم بنفسها، وهذه أيضا من البداهات العقلية. وهنا حيث أختصر لا يعني هذا أننا ما شرحنا هذا حتى ما نرجع مرة ثانية لنبدأ بما انتهينا منه. إذن دلالة الكون على مجموعة صفات، حيث وصلنا إلى مجموعة من الصفات، دل هذا على أن هناك ذاتا اتصفت بهذه الصفات. إذ الصفة لا تتصل بصفة، لا يقال إن العلم قدرة، ولا يقال إن القدرة سمع، ولا يقال إن السمع إرادة، وإنما القدرة والإرادة والصفات التي دل عليها هذا الكون وجاء وحي الله تبارك وتعالى كذلك. من هنا يتبين لنا أن الله تبارك وتعالى دل الكون من حيث حدوثه ومن حيث إحداث الله عز وجل لهذا الكون على أن الله ليس لوجوده بداية، وهذا ما أكده العلماء بقولهم واجب الوجود. هذا الكون يعني كل ما سوى الله عز وجل جائز الوجود لأنه سبق بعدم. وأما الله عز وجل باعتبار أنه بخلاف هذا الكون بالبداهة أيضا، إذن ليس لوجود الله عز وجل بداية، إذن هو واجب الوجود. ما واجب الوجود؟ قال ما لو تصوروا عدمه. ما هو جائز الوجود؟ ما يقبل الوجود والعدم. ما هو مستحيل الوجود؟ قال الذي لا يقبل الوجود بإطلاق. وهذا مر معنا حينما تناولنا أقسام الحكم العقلي، الوجوب والجواز والاستحالة. هل جاء وحي الله عز وجل يدلنا على أسماء الله تبارك وتعالى؟ هل جاء وحي الله عز وجل يدلنا على صفات الله على وعلى دلالة هذا الكون؟ قلنا دلالة هذا الكون دلالة بدهية ما تحتاج إلى كثير من الفلسفة. دلالة الوحي دلالة تفصيلية، ذلك أنه ما أخبرنا الله عز وجل عنه في الوحي معنى ذلك أنه طلب منا أن نراه، أن نعتقده، أن نتبناه اعتقادا. حينما قال أسماءه الآن، عندنا نحن في اللغة العربية يعني في النحو، الكلمة اسم فعل حرف، وقالوا الاسم هو ما دل على معنى من المعاني، وقالوا الفعل هو ما دل على حدث مقترن بالزمان، ودل الحرف على أنه لا معنى له إلا في السياق. إذن الكلمة في اللغة العربية إما اسم أو فعل أو حرف. وهنا يمكن أن نذكر بأنه يصل إلى الثالث الثانوي، وحينما تعطيه كلمة هي اسم، مثلا تقول له أعرف الشجرة مثمرة، بقول الشجرة فعل مضارع، قل لا تكون فعل ماض، بقول لا فعل مضارع، يعني لا يدري ما الفرق. نحن ما نريد الآن أن ندخل في النحو، ما المقصود بالاسم الآن؟ قال حينما نتحدث عن أسماء الله نقصد بكل اسم من أسماء الله ما يقابل الصفة. كل اسم من أسماء الله حينما نقول الله عز وجل سميع اسم من أسماء الله عز وجل، الاسم ما يقابل الصفة. بمعنى حينما نقول سميع، كلمة سميع دلت على ذات اتصفت بصفة السمع. حينما نقول بصير، ذات صفة بصير بتدل على ذات اتصفت بصفة البصر. قدير، ذات اتصفت بصفة قدرة. إذا ما الاسم حينما نتحدث عن الله عز وجل أو عن أسماء الله تبارك وتعالى؟ قال ما قابل الصفة، لا ما قابل الفعل والحرف. في النحو اسم فعل حرف، أما في التوحيد اسم يقابل الصفة. العلاقة بين الصفة وبين الاسم، الصفة إذا ما تمت وكملت يمكن أن نطلق على الموصوف بها اسما يرجع في معناها إلى الصفة نفسها. الله عز وجل له الغنى المطلق، غنى، الغنى من صفات الله عز وجل، من صفات ذاته. حيث كمل الغنى لله عز وجل فلا غني سوى الله تبارك وتعالى، كل ما سوى الله بهذا الاعتبار فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ومر معنا أنك يمكن أن تقول زيد غني، طيب فحمد وراشد وفلان، قال أغنياء أيضا، إذا كل منهم غني. لكن لو أن واحد من هؤلاء قد اغتنى غنى كاملا ليس بعده غنى، نقول زيد الغني. يقولون فلان حمد الغنيم، قل له لا، زيد الغنيم، سعيد الغني، سعيد غني، لا سعيد الغني. حينما تكبر الصفة في معناها في الموصوف تنتقل من كونها صفة إلى أن تصبح اسم، هو الغني، هو العزيز، لأن العزة كامل لله عز وجل، هو القدير، لأنه إذا ما نظرت إلى ما سوى الله عز وجل فكلهم عجزه، لولا أن الله عز وجل أمدهم بالقدرة والله ما عندهم ذرة قدرة على الإطلاق. إذن العلاقة الآن بين الاسم وبين الصفة، الاسم دل على كمال معناه من حيث إن معناه صفة في الموصوف، هذا هو أو هذه العلاقة بين الاسم وبين المسمى. ما الذي يقول هنا؟ المراد بالأسماء ما قابل الصفات، لا الأسماء في مصطلح النحو. الاسم ما دل على الذات، حينما نقول الله اسم دل على ذات الله عز وجل، إما أن يدل، وهذا فصلنا فيه في الدروس الماضية، إما أن يدل على الذات دون ملاحظة أي صفة، أو يدل على الذات مع ملاحظة صفة. حينما نقول الله، حتى تتضح المسألة، تقول الله وتقول العزيز، الله اسم الله عز وجل اسم علم على الذات، والعزيز من أسماء الله عز وجل، لكن من فرق؟ إذا كان ثمة فرقا بين الاسمين، قال الله الذي له كل الأسماء الحسنى وكل الصفات العلى، فهو دال على الذات بما اتصفت به من صفات وما سميت به من أسماء، الله دون ملاحظة عزة أو قدرة أو إرادة أو علم أو سمع أو بصر أو كلام أو حكمة، الله. بل لفظ الله لفظ العلام دل على هذا كله مرة واحدة. إذن اسم العلم الآن إما أن يدل على الذات دون ملاحظة أي صفة من الصفات، أو يدل على الذات مع ملاحظة صفة، من مثل الرحمن، الله أنا ما لاحظت دلالة مباشرة على الرحمة، لكن الرحمن مباشرة تسرب إلى الذهن أن هذا الاسم دل على ذات الله المتصف بالرحمة. هناك أسماء لله تبارك وتعالى، وهذا خط عريض، أسماء تدل على الذات زائد معنى، على الذات زائد معنى. الله دل على الذات دون تحديد معنى، لكن القدير دل على الذات مع ملاحظة القدرة، دل على الذات مع ملاحظة ما دل عليه الاسم القدير. إذن القدرة معنى قائم بذات الله عز وجل، الإرادة معنى قائم بذات الله عز وجل، السمع معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى، الحياة معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى. فحينما أقول الحي دل على الله تبارك وتعالى من حيث قيام الحياة بذات الله عز وجل، حينما نقول البصير أو المتكلم دل على ذات الله عز وجل من حيث اتصافه بالكلام. إذن إما أن يدل الاسم على الذات دون ملاحظة معنى، أو يدل على الذات مع ملاحظة معنى. هذا المعنى هو ما اتصف به الله تبارك وتعالى من صفات، جاء الاسم ليدل على الذات من حيث اتصافها بهذه الصفات. ثم يقول الكلام الذي قلته ولا مانع من تكراره، لأننا نتحدث عن الله جل جلاله، مجرد السماع عباده إن شاء الله تبارك وتعالى، فالحديث مما يلذ للأرواح وللقلوب. لا تلاقي حديث عن المخلوق إلا ما يترك شغبا. قال لي أنت أتستمع لخطبة فلان؟ قلت له والله أستمع. قال لي والله عندك قوة تحمل أنت، هكذا قال لي. قال لي هل تستمع لخطبة فلان؟ قلت له نعم أستمع. قال لي عندك قوة تحمل، لأنه فلان. وهنا ينبغي أن نذكر نقطة لعلها من قوة القلوب. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما توجه إلى الخضر بعدما وجهه الله عز وجل إليه، مضى هو وفتاه، ثم تجاوز المكان الذي كان فيه، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لاحظ النصب الآن يعني سعد في سفره. لماذا؟ لأنه يسافر إلى المخلوق. أما لما حدثنا الله عز وجل عن سفره إليه قال وعجلت إليك ربي لترضى. ثم صام شهرا كاملا وأتمه بعشرة أيام صيام وما قال آتنا غداءنا. ما في آتنا غداءنا. لما جاء موسى عليه السلام إلى ميقات ربه ولما أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى. السير إلى الله عز وجل هو الراحة والأنس. وإذا رأيت الإنسان قد استأنس بالمخلوق دل هذا على أنه مستوحش مما سوى المخلوق، وإذا كان مستوحشا مما سوى المخلوق دل على أنه لم يعطى مما به يسعد. لا يعني الشقاء، ما أتكلم عن الشقاء أنا، بمعنى أن ذكر الخلق سوس، ذكر الخلق وحشة، ذكر الخلق كدر. ولا أقصد هنا أنه ما تذكر الخلق، لا تغفل عن هذه الحقيقة. أنت حينما تكون بين يدي الله عز وجل، حينما تتحدث عن الله تبارك وتعالى، الأصل ألا تمل الروح من السماع، الأصل. فماذا قال هنا؟ قال تنتقل الصفة إلى اسم، تنتقل الصفة إلى اسم إذا بلغ الكمال في الصفة مبلغا، حيث إذا أطلق انصرف إلى المسمى وحده. أنا وأنت حينما نقول القدير، الأصل ألا ينصرف الذهن إلا إلى الله. أما فلان قدير يصح، فلان قدير أن تصف فلان بالقدرة صح، فلان غني أن تصفه بالغنى صح، خذ من أغنيائهم لتردها على فقرائهم، لا مشكلة بهذا. الحين الغني، من الغني؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من المؤخر؟ من المقدم؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من المعز؟ من المذل؟ هذه كلها ما ينصرف الذهن إلا إلى الله جل جلاله. إذا شرب إنسان قصير القامة قزم في نفسه وأطال عنقه مع قامته وأراد أن يثبت لنفسه وجودا عبر طوله الحسي أو المعنوي، نقول له قسم الله ظهرك ما أغفلك، ذلك أن العزة لله تبارك وتعالى. طيب المؤمن؟ قال المؤمن والله عزته من عزة الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بقضية الاسم. حينما نتحدث عن أسماء الله عز وجل قضية العلاقة بين الاسم وبين الصفة. جمهور أهل السنة اختاروا أن تكون أسماء الله عز وجل توقيفية، واختاروا أيضا أن تكون صفات الله عز وجل توقيفية. ما الذي يترتب على هذا؟ أنا وإن جالسين ونفترض أنك على المنحة الثاني أو على الجهة الثانية أو من المشرب الثاني، أنا أقول لك أنا ما أثبت اسم لله ولا صفة لله عز وجل إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشرع. لو قلت لي إن الله عز وجل مهندس، قل له في الشرع مهندس؟ قل لي لا، أنا أقصد معنى المهندس. قل له طيب ولو معنى المهندس، ذلك أنه إذا أطلق اسم على الله لم يرد به الشرع، أولئك الذين قالوا بعدم التوقيف قالوا ينبغي ألا يؤدي إلى معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. وسنرى أنفسنا في شيء من التحليل الطيب حقيقة العميق في هذا الإطار، نقول له إذا لم يرد به الشرع مثل هذا، حتى كلمة المخترع، الله عز وجل المخترع هذا الوجود، أحيانا بعضهم يترخص بهذا ويعتبر أن الأسماء ليست توقيفية لكن بشرط ألا تطلق على الله عز وجل اسما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، أخذا أيضا من ظواهر كونية هذا يكون مخترع صحيح، لكن لا نقول عن الله عز وجل انه مخترعه، نقول خالقه، الله خالق كل شيء، ويكفي ما جاء به شرع الله عز وجل من اسماء، واسماء الله عز وجل ازلي ابديه، لم يكتسب الله عز وجل من الوجود الحادث هذا لا صفه ولا اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، انما مستفاد من هذا الكون بان الله كامل بذاته وكامل بصفاته من الازل. هل يجوز لأحد، وهذه نقطة لعلها مهمة تتعلق ب ونحن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، هل يجوز يا ترى لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء؟ يخرج في حينما يأتي فعل من الأفعال قد أسند لله تبارك وتعالى، الفعل ثابت في القرآن، وقلنا الأفعال كل أفعال الله عز وجل التي هي الخلق هذا الذي نراه كلها عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل، وترجع إلى صفات الأفعال لا صفات الذات، لأن الصفات من الأزل، صفات الذات من الأزل كاملة ولا يضاف ولا ذرة مما يتعلق بالصفات. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز أن يشتق أحد فعلا أو من فعل من الأفعال الثابتة اسما لله عز وجل؟ قال لا يجوز. طيب لو افترضنا أن الفعل قد ثبت وورد النص باسم مشتق من الفعل، نقول ما في منع. يعني إذا ثبت الفعل لله عز وجل وثبت اسم مشتق من هذا الفعل لله تبارك وتعالى، على الرأس والعين لا مشكلة عندنا على الإطلاق، اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه سبحانه اسم ولا صفة توهم نقصا. طيب إذا ورد اسم لله عز وجل وفي إشكال من حيث الدلالة الظاهرية، قال ولو ورد ذلك نصا، بمعنى والأرض فرشناها، لا يقال الفارش، فرشناها فرشة الفارش، فنعم الماهدون، الماهدون جمع يلجأ إلى الله عز وجل، لكن لا يصح أن يقال إن الله الماهد، قال لا يصح، لأن هذا الاسم حيث جاء الماهدون نبقيها على ما هي عليه، وقد جاء الجمع ليدل على أن كل هذه الأرض إنما تمهيد الله عز وجل، هو الذي مهدها، مهدها بجبالها وبحارها وسهولها وهضابها ونباتها واستعداداتها ومعادنها، مثل ما هدون بدل على كثرة التمهيد أو على سعة رقعة التمهيد. إذا كلمة ماهد هذه جاء ماهدون فنقيها على ماهدون ولا نقال إن الله ماهد. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون جمع، نقيها على حالها، لا يقال إن الله عز وجل الزارع. فالق الإصباح، فالق الإصباح اسم يدل على خلق الله عز وجل للإصباح، يشتق من الليل فالق الإصباح، هل يطلق على الله فالق؟ قال لا يطلق على الله فالق، ما ورد اسم فالق في أسماء الله عز وجل، إذا لا يصح مع ورود النص على الإجمال في سياقه لا يصح أن يقال ماهد ولا زارع ولا فالق، وإن ثبت في قوله تعالى فنعم الماهدون أم نحن الزارعون، إن الله فالق الحب والنوى، لأن فالق اسم فاعل من فلقة، وهذا يتعلق قدرة الله عز وجل بقضية النبات، إن الله فالق الحب والنوى. كذلك لا يقال ماكر ومكروا ومكر الله، مكر في الماضي، هل يصح أن يقال اسم فاعل من مكر ماكر ويطلق على الله عز وجل؟ قال لا، لا يجوز على الإطلاق، لأن هذه إطلاقات توهم، واحد توهم، المكر في نفوسنا غير مرتضى، إذا قيل فلان ماكر أنا ما أطمئن له، علما بأن كلمة ماكر قد تأتي على وجه الحسن، يعني إذا كان لك أعداء ومكرت بهم فأوقعت بهم قبل أن يوقعوا بك، مع ذلك أنك قد أبطلت مكرهم بمكر من عندك، يعني أنت دبرت ما ينقض الله تدبيرهم ومكروا ومكر الله، بمعنى مكروا دبروا ونقض الله عز وجل مكرهم، فسمى نقضه للمكر لمكرهم مكرا، مثل وجزاء سيئة سيئة، وجزاء سيئة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فاعتدوا عليه. هذا اللون من ألوان التناغم في التعبير. إذا لا يقال ماكر. والسماء بنيناها بنيناها بان، لا يقال بان، لكن يبقى الفعل على ما هو عليه، الله عز وجل بنى السماء. وهذا القول الذي ذكرناه حيث لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل اسم يوهم ولا ورد به النص، لأن النص نبقيه على ما هو عليه. والأحسن أن نتعرف إلى ما معنى ومكر الله. مكروا بمعنى دبروا لإلقاء القبض على المسيح عليه الصلاة والسلام. كيف نقض الله عز وجل مكرهم؟ ألقى شبهه على واحد هو الجاسوس الشبيح الذي دلهم على المكان الذي فيه المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدخين. هم المسيح رفع مباشرة، دخلوا التفتوا قالوا هذا هو، هو جاء معهم. قالوا لا ما أنا، طبعا هو من الباطن ما زال جاسوسا، فقالوا مو أنا، هو نفس المسيح وجهه، ولكن شبه لهم. أليس هذا نقض المكر؟ على أروع ما يكون النقض، من باب من حضر حفرة لأخيه وقع بها، إذا نصب لي شباك لكيدي اصطادته الشباك بتوفيق من الله تبارك وتعالى. الدليل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. جاء تفسير لي ما مكر الله عز وجل هنا، سمى نقضه لمكرهم مكرا، بمعنى هم دبروا، وحيث دبروا في الخفاء أطلق على تدبيرهم مكرا، وحيث دبر الله عز وجل ليقابل المكر بنقضه فقال ومكر الله والله خير الماكرين. الأشعري ذهب إلى هذا ومال إليه الباقلاني، وقال أبو القاسم القشيري الأسماء تؤخذ بتوفيق من الكتاب بتوقيف من الكتاب والسنة والإجماع. إذا جاء الاسم بالقرآن بالسنة وأجمعت الأمة لا مانع على الإطلاق. كل اسم ورد فيهما يعني في كتاب والسنة الآن هو الأصل، وجر إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه. لو أطلق على الله عز وجل اسما ومعناه صحيح ترى دل عليه المعنى العام، نقول هل ورد؟ إذا لم يرد إذا كان معنى التوقيف، واختير أن اسماه توقيفية. توقيف يعني قف بالنسبة لأسماء الله عند ما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدخين. كذلك قال الزجاج لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه، وأكد هذا الاتجاه أبو الحسن القابوسي حيث قال أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولا يدخل فيها القياس. سيأتي تفصيل أنه لما لا يقاس على أسماء الله أسماء، بناء على أن القياس إنما هو المرجع من قوله لا يقاس على أسماء الله تبارك وتعالى. المشهور عن أصحابنا كما قال فخر الرازي أن أسماء الله عز وجل توقيفية. نختم بما ذهب إليه أهل التفسير بقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بداية لو رجعت أنت لكتب الفقه لو وجدت أنه لا يجوز أن يصغر اسمه من أسماء الله عز وجل، بناء على أن التصغير قد يأتي للتحبيب وقد يأتي للتحقير، فلئلا نقع بشبهة التحقير لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل اسم من أسمائه مصغرا، كرحمه تحريف لرحمن عبد الرحمن قل رحمه شال عبد يعني رفع عبد، وكذا عبد الكريم كرمه، أو قل ما شئت أنت من مثل هذه التعريفات لا يجوز. بل اسم الله حرفه الجاهليون اللات صار العزة العزيز من العزيز، هذا من باب الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. إذن وذروا الذين يلحدون بأسمائه، إن من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة، هذا ذو من ألوان الإلحاد، لأنه قد نسب لله عز وجل اسما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما ضابط ذلك؟ الضابط الذي نحن نعض عليه بالنواجذ، قال كل ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقا أو غير مشتق فهو من أسماء الله عز وجل. كل ما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله التأويل أو لا فهو من صفاته، ويطلق عليه اسما أيضا، وقد توقف فيه إمام الحرمين، لكن الرازي اختار جواز الإطلاق في الوصف. يعني مسألة الوصف أرحب من مسألة الأسماء، الأسماء لا زيادة على الإطلاق، لكن الوصف إذا ظهر لنا وصف من الأوصاف التي تدل على الكمال لا قيد في هذا ما دام يسوغ إطلاق معناه على الله عز وجل. شرط إطلاق الوصف على الله عز وجل دون القيد الذي قيدنا به قضية إطلاق الأسماء، قال ألا يوهم نقصا بخلاف الاسم، الاسم لا يصح أن نزيد في الأسماء التي وردتنا على الإطلاق. فصل الغزالي ماذا قال؟ الأسماء توقيفية دون الصفات، وإن كان هذا في ملمح لعله لا يقوى عليه الكثير من العوام، ربما شط الذهن فإذا به يطلق صفة مع أنه اسم فهو ينبغي أن يقيد من حيث إنه اسم، لكنه يقول أنا ما بعتبر اسم، علما بأن الصفة إذا كملت وكل صفات الله كاملة تصبح اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. فجواز إطلاق الصفة، ما الصفة؟ هي ما تدل على معنى زائد على الذات، كنا كل معنى قائم بالذات أوجب لها حكما هذا يطلق عليه أنه صفة. شرحها، أنت عندك علم، العلم صفة، صفة قامت بذاتك أنت، عالم بماذا؟ بأي علم من علومكم؟ نقول فلان عالم، كلمة عالم دلت على ذات اتصلت بالعلم. الذي سوغ لي أن أقول عالم ما قام بهذا الذي أطلقت عليه عالم من معنى، هذا المعنى قام بذاته، فقيامه بذاته استدعاني أن أطلق عليه هو عالم. من إطلاق الاسم هو ما دل على نفس الذات، الاسم يدل على نفس الذات ولذلك لا زيادة في الأسماء. أما الصفة معنى زائد على الذات، ومن هنا إذا كان المعنى سائغا يليق بعظمة الله عز وجل لا مانع. احتج بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي الرسول صلى الله عليه وسلم باسم لم يسميه به أبوه، فيما يتعلق الآن هي استراحة حقيقة. فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسما ما سماه به أبوه ولا سمى به نفسه عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يجوز. كل كبير من الخلق ورد له أسماء لا يجوز أن نطلق عليه غير ما ورد به، كالملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا امتنع في حق المخلوقين أن نضيف أسماء لهم لم يسموا بها من قبل آبائهم وأمهاتهم، فلا يجوز بالتالي بالنسبة لله عز وجل من باب أولى أن يمتنع العبد عن أن يطلق على الله عز وجل اسما ما سمى الله عز وجل به نفسه. المعتزل الآن بخط عريض، إن دل العقل على أن معنى اللفظ، معنى اللفظ الكلام يعني الكلام الذي أطلقناه، إذا دل على أنه ثابت في حق الله عز وجل جاز أن نطلقه على الله تبارك وتعالى، فهم لم يتقيدوا بما تقيد به جمهور أهل السنة. الحاصل باختصار، وهذا لنا وقت إن شاء الله عز وجل فيها شيء من التفصيل خاصة فيما يتعلق بالقياسات أو ما يتعلق ب يا ترى إذا وردت السنة الحسنة باسم من أسماء الله عز وجل، أو إذا وردت السنة الضعيفة والحديث ضعيف مثل حنان منان من أسماء الله عز وجل لكن الحديث ليس صحيحا وإنما ثابت، ثابت ثبوت يرتفع عن الضعف إلى الحسن، أو قل إنه ضعيف. يا ترى هل يجوز أن نطلق على الله عز وجل اسما من أسمائه ورد بها حديث ضعيف؟ هذا أيضا ينبغي أن يعالج. العلماء بعامة لأنه ما ندري إذا كان لنا آجال الأسبوع القادم، قالوا إذا اعتبرنا إطلاق الأسماء على الله عز وجل من العمليات فيصح الأخذ بالحديث الضعيف، وإذا اعتبرناها من العقديات تلك التي من أنكرها يكفر والعياذ بالله عز وجل، لا يصح أن يثبت عقيدة يكفر منكرها بحديث حسن، بل حديث الصحيح نقل قبالته قليلا، حديث ضعيف. المتواتر بالاتفاق إذا ثبتت عقيدة بحديث متواتر فإنها ثابتة، وإن منكر العقيدة الثابتة بالحديث المتواتر يكفر والعياذ بالله عز وجل. ولذلك إذا ثبت، ما معنى عمليات وعقديات؟ يعني مما يجب اعتقاده معناته لا يصح بحديث ضعيف، لكن ما يصح التعامل به من مثل قال أحدهم كان في النار في أطباق النار وذا الحديث بهذا المعنى، ونادى يا حنان يا منان فكره، فأمر الله عز وجل أن يخرج من النار، حيث أخرج من النار دل على أن من أسماء الله الحنان المنان. نحن نتكلم عن الحديث الآن، لكن هل يرقى الحديث إلى أن نبني اعتقادا بهذا بحيث إن من أنكر أنا من أسماء الله الحنان المنان يكفر؟ قال لا، هذا سيأتي التفصيل به إن شاء الله. علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري عز وجل إذا ورد به الإذن من الشارع، وأنه يمتنع أن يطلق على الله عز وجل اسم أو صفة ورد الشرع بمنعه، إذا ورد أخذ به، وإذا ورد بالمنع امتنع أن نطلق. فيا ترى إذا لم يكن إذن ولا منع، هنا الاختلاف. المختار المنع، لأن جناب الله عز وجل يحمى حماية لعقائدنا، والذي قال يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزه ذهب إلى الإطلاق ولم يحصر، لم يقف عند ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة. يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزه، بمعنى إذا أطلقت على الله عز وجل اسما بناء على ما ذكر المعتزلي من أنه إذا كان معناه من الصواب المكان صح هذا أطلق، نقول إذا ورد المنع لا يجوز الإطلاق حتى الذين أطلقوا، لأنه يأتي الشرع يمنع وأنت تأتي من أجل أن تجيب. لكن إذا لم يأذن ولم يمنع، الاختيار المنع حماية قلنا لاعتقادات المسلمين، وهذا مذهب الجمهور. ما معنى توقيفية؟ واختير أن اسمه توقيفية، هذا ما سنلمح إليه إن شاء الله عز وجل في مجلس القادم مع الربانيين ولو دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى. علي بن سهل بن الأزهر الأصبهاني توفي سنة 37 للهجرة، يعني مع مطلع القرن الرابع الهجري. القرون الثلاثة خير القرون قرن، ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم ثلاث قرون. العصر الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عصرين قابلين، والقرن إذا قلنا 100 سنة معناته 300 سنة. هنا هذا توفي سنة 307، يعني كان حاضرا مع نهاية القرن الثالث الأول والثاني والثالث، بمعنى فوق 200. لو افترضنا أنه عاش عمر طويلا، مع ذلك أنه ولد سنة 230 ثم توفي 307، مع ذلك أنه عاش في النصف الأول من القرن الثالث. المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق. لاحظ الذوب الروح، يعني إذا وجدت من نفسك وما أتكلم عن الآخرين، أحيانا نقع في مشكلة. كنا في جلسة طيبة وقال أحدهم قولا فاستأذن بعضهم أن يكتبه، قال له ممكن تكرمت أعد علي القول؟ كان جلسة طيبة حقيقة. قال له لماذا؟ قال له الكلام جميل أنا أعجبني. قال له ما خطر ببالك أنك تريده لتحفظه لتقول عن منبر من أجل أن تسحر الناس؟ قالوا إيه والله خطر في بالي هذا. قالوا ما الحاجة له؟ إذا تلقيت الكلام من أجل أن تنقله للآخرين أنت صندوق بريد، ساعي بريد فقط، لكن إذا بادرت للطاعات يعني وجدت من نفسك همة وإقبالا على الله عز وجل، هذا من علامات التوفيق. كيف بدي أعرف إن الله يوفقني أو لا؟ كيف بدي أعرف؟ انظر في قلبي، إذا وجدت نهوض وهم عالي على الطاعات وإقبال أحمد الله عز وجل، هذا علامات توفيق. هاي واحدة. اثنين، ومراعاة الأسرار من علامة التيقظ، بمعنى مو كل ما تعرفه قوله تقول تبوح به، مثل الصندوق الذي يتحول إلى، مرة كنت واقف على باب المصعد وكانت المصاعد بالضغط، يعني بتضغط إيدك للنهاية وينبغي أن تكون قد ضربت أصبعك على الضغط حتى يتجاوب معك المصعد. أنا عم أضغط تاري هذا باللمس، لن يعد هناك بالضغط يا أخي الله يرضى عليك. فبعضهم يكون يحمل أشياء بيزنس، قال لي أحد المشايخ، قال لي بيحوف، كان ما يقول أخي أسألوني أنا عندي أشياء بدي بوحة، إذا ما سألتوني ترى بدي بق هذا البق، يعني بدي صايع لأنه حمل هم. قل لا، ما هكذا أبدا، ما هكذا، خاصة بما يتعلق بالأسرار، السر في قلبك في صدرك أنت أمين عليه، لا تبح بأسرار الناس، خاصة إذا كان الإباحة أو البوح بأسرار الناس يؤدي إلى الإيذاء. قال هنا ومراعاة الأسرار من علامة التيقظ. متى يبوح؟ مع أنه لا يجوز له أن يبوح إذا كان غافلا. وإظهار الدعاوى من رعونات البشرية، أنت جالس إليه ربع ساعة، قال أنا فيها بمقدار 3/4 ساعة، هو أنت جالس ربع ساعة، أنا أنا أنا ما في بين أنا وأنا شيء، ما عم يحدث عن نفسه، أنا وأنا، لو قال أكرمني الله من باب التحدث بين عن الله، لكن أنا فعلت وأنا تركت وأنا وأنا، قال إذا تحدث عن خصوصياتي خاصة حتى عن كراماتي، إذا كان الله عز وجل أكرم بكرامات، هذا من رعونات نفسي. ومن لم تصح مبادئ إرادته لم يسلم في منتهى عواقبه. أنت أول قدم على الطريق إلى الله عز وجل، راجع الآن النية، لماذا أقبلت على الله؟ إذا أقبلت على الله تريد وجهه، ينبغي أن تبقى على هذا المسار الصحيح. من كانت بدايته مغرق محرقة جاءت نهايته مشرقة، لا تكون محرقة إلا إذا ذوقت نفسك أنت، فجعلت كل ما أنت مهتم به رضا الله فقط، وبالتالي كل سلوكك من أقوال وأفعال وأحوال ومواقف إنما تصب في هذا المسار، ما تغادر أبدا، وكلما شغلت بك النفس عن هذا المسار ارجع بها إليه. كان يقول نحن انتهينا من الآن، بعضهم يلهمه الله عز وجل إلهام عجيب يجري على لسانه ربما دون تبصر وأحيانا بتبصر، يقول للجلساء ليس موتي كموتكم، ليس موتي كموتكم بإعلال وإسقام، يعني موت الناس كثير منهم يموت، بقول له لما مات؟ قال والله معه كذا، لما مات؟ سكتة قلبية، لما مات؟ جلطة، لما مات؟ ما بعرف ايه، هاي الامراض المعروفة يعني. قال انا موتي ليس كموتكم بإعلان واسقام، وانما هو دعاء واجابة، يدعوني واستجيب مباشرة. والله هاي دعوة على فكرة، هو نفس اللي قال انه مات ما هذا، لكن ما يسمي الدعوة لانه قال يظهر الدعوة، أدعى فأجيب. فكان كما قال، كان يوما قاعدا في جماعة فقال لبيك، وقع ميتا مباشرة، رسلت هذه، هو جالس قال لبيك، ما أدري والله إذا كان بصح، والله لبيك ولبيك ولبيك. كان علي بن سهل من أحسن الناس إشارة، وكان يقول الجنيد الآن، الجنيد من أكابر هذه الأمة، يسمى إمام الطائفتين،